السلام عليكم. في فتاة اسمها جورجين كروغر، هذه من أصول كرواتية لكن تعيش في برلين مع أسرتها، أختها اللي أصغر منها وأمها وأبوها وجدتها. أمها وأبوها قرروا في أحد الأيام أنه خلاص يبي يرجعون إلى كرواتيا، يبي يستقرون هناك، وعندهم مشاريع وعندهم كذا. لكن البنت رفضت، تبي تجلس مع جدتها وتبي تخلص دراستها في ألمانيا، ما تبي تروح. فقالوا ما في مشكلة، خليك عند جدتك. وهم رجعوا إلى كرواتيا. هذه جورجين بنت جميلة وشاطرة، متفوقة في دراستها. بعد ما خلصت الثانوية التحقت في معاهد للفنون والموضة والأزياء، وعندها حلم أنها تصبح موديل ومن هالأمور هذه. المهم ويجي عام 2006، خلصت دراستها في المعاهد هذه في الفترة الصيفية، وبدأ العام الدراسي في الكلية الجامعة. المهم أول يوم داومت فيه، راحت للدوام وما رجعت، وطبعا جدتها هي المسؤولة عنها وحريصة على جورجين أنها ترجع في الوقت المحدد، والبنت لسه صغيرة، عمرها ما تجاوزت 21 سنة. وين راحت البنت؟ ليش تأخرت؟ جاء فترة المساء ما رجعت البنت، منتصف الليل ما رجعت، اليوم الثاني ما رجعت. اسألت هالحجية هذه جدتها، صارت تسأل صديقاتها وتروح للكلية وتدور عليها، وما خلت أحد من صديقات جورجين إلا سألت عنها. الكل شي يقول إنها أحضرت للكلية، وإحنا كنا طالعين لأن كانوا يرجعون في باص، هذا الباص يوصلهم إلى منتصف المنطقة اللي يعيشون فيها، وكل واحد يروح للبيت. قالوا إحنا شفناها رجعت ويانا ونزلت، وكانت متوجهة للبيت، يعني كان على مسافة يعني كيلو متر يعني أو أقل شوي. متأكدين؟ قالوا نعم متأكدين. إذا وين راحت؟ شلون جت البيت وأنا ما شفتها؟ المهم تدور أول يوم ثاني يوم راحت وقدمت بلاغ لمركز الشرطة. مركز الشرطة قالوا يعني البلاغ هذا احنا ما راح ناخذه ان البنت مخطوفة ولا في خطر، ممكن البنت من نفسها ما تبي تعيش عندك، هي حرة، بعدين البنت عمرها 21 سنة، والبنت يعني ممكن عند صديق لها حبيبها ولا عند صديقتها ولا ساكنة بروحها، يعني مو شرط انها مصابة بأذى. جدتها تقول انا متأكدة ان حصل لها مكروه، ما هم راضين يقتنعون يعني بكلام العجوز. فخلوا البلاغ ان اذا احد بلغ عن وجود فتاة تعرضت لأي مكروه او عثر على جثة او كذا انه يتصرفون، لكن البلاغ يعتبر فقط للتنبيه. المهم قامت العجوز واتصلت على ولدها في كرواتيا وقالت له تعال بنتك من راحت للكلية وما رجعت، وأنا صار لي يومين ثلاثة أدور عليها وقدمت بلاغ لكن ما هم راضين يتحركون، ويعتبرونها أنها هي من نفسها راحت وما في أي شبهة أو كذا، فتعال شوف لي حل دور عليها. فجاء أبوها ووالدتها إلى برلين وصاروا يبحثون ويدورون ونسخوا صورها ووزعوها على المراكز اللي هو الأمنية وعلى المستشفيات وعلى أماكن اللجوء وعلى المدارس، وعلى ما خلوا مكان إلا وزعوا صور بنتهم بياناتها. يسألون صديقاتها وكذا، الكل يأكد أنه في هاليوم هذا اللي اختفت فيه انزلت من الباص وكانت متوجهة إلى منزلها، والمنزل كان قريب من الموقع اللي يوقف فيه الباص. وين راحت؟ اسألوا الحارة، في أحد شافها، في كذا؟ أبدا ولا أي معلومة. شهر شهرين ثلاث أربع سنة سنتين ثلاث أربع عشر سنوات لين خلاص أي سووا قالوا إن بنت أكيد إنها تم قتلها ولا يعني اللي خذها هذا أجهز عليه مستحيل عشر سنوات ما بينت مستحيل أن تكون عايشة أي سووا وقرروا أن يرجعون مرة ثانية إلى كرواتيا وعندهم بنتهم الصغيرة أرجعوا وجلست هذه المرأة كبيرة السن حزينة جدا ما نست حفيدتها ولا يوم واحد واستمرت في البحث عنها وكل ما تشوف بنت تشابهها ولا أي معلومة ولا أي ما كانت تأيس أبدا وهي تدور المهم راحت الأيام وجدت الأيام ويسكن رجل في نفس الحارة اللي ساكن فيها الجدة جار جديد وهذا الجار ذهين يعني شنو شغلته بس يراقب وفاضي ما عنده شغل يراقب وأي واحد يدخل مثلا الحارة أو سيارة غريبة أو أي شيء يعني ما كان يطوف ويستفسر وليش وكذا لاحظ أن في واحد ساكن في نفس الحارة اسمه علي وهذا من أصول تركية متزوج وعنده أبناء وأموره مرتبة ولا والغريب في الأمر أن هذا ما يعمل يعني ما عنده وظيفة ما عنده مصدر دخله ما شافه يوم يروح دوام ولا حاول يفهم هذا شنو قصته ليش وليش مستغرب من اللي هو علي هذا التركي لأن علي التركي هذا يملك سيارات فارهة يلبس ساعات غالية يحب الأشياء الثمينة يشتري مثلا جيت سكي يشتري له باقي يشتري له سيكل يشتري له يعني يشوف يشتري شغلات تعبر عن أن هذا الشخص مرتاح لكن ما عنده مصدر دخل يعني لا هو موظف ولا زوجته موظفة وعياله يلبسون أحسن لبس ويأكلون أحسن الأكل ويدرسون شلون فقام يركز عليه ولاحظ على علي أن في وقت الظهيرة أو وقت خروج الطلبة من المدارس جالس في البلكونة ويراقب خصوصا الفتيات بنات المدارس والكليات وهم راجعين من دواماتهم يراقبهم ويطالعهم يعني يراقبهم بشغف احنا من اللي يراقب اللي هو علي واللي يراقب علي صاحبنا هذا فركز عليه اول يوم ثاني يوم ثالث يوم قال لا هذا ما يراقب اي شيء ما يطلع الا في الوقت اللي يرجعون فيه الطالبات من المدارس ومن الكليات يركز عليهم ويطالع ويتلفت فشك بعلي هو طبعا ما يدري عن سالفة جورجين هذه أبدا قام واتصل على واحد من أصدقائه وهذا محقق في مركز الشرطة قال له شوف في شخص اللي عرفت أنا إن اسمه علي من أصول تركية وهذا الشخص يعني أمره مريب قال شلون قال يا أخي يملك شغلات غالية ويحب الأشياء الثمينة وهو أصلا ما عنده وظيفة ولا عنده مصدر دخله أنا ماني عارف من وين يجيب الفلوس الأمر اللي أثار يعني استغرابي أكثر أن هذا الشخص دائما يجلس في البلكونة في وقت عودة الفتيات الصغار أو الطالبات الكلية والمدارس لما يرجعون من المدرسة يجلس على البلكونة يراقبهم بشكل دقيق جدا أنا ما شفته يوم يومين لا فترة طويلة وتأكدت أن أصلا يعني هذا هدفه أنه يطالع البنات كأن رجل فيه شذوذ أو كأن رجل فيه أمر يعني قال له والله يا ابن الحلال صراحة يعني بلاغك ما أدري شلون صاير، بس أنا راح أستعلم عنه، عطني العنوان بالضبط وكذا. أعطاه البيانات، يوم أعطاه البيانات واستعلم عن الحارة هذه وكذا، وأن علي هذا أصلا ساكن صار له سنين زمان، وأن هالحارة هذه صايرة فيها حادثة، وتجيهم دائما امرأة عجوز ساكنة في نفس الحارة تدور عن حفيدتها وقصتها كذا كذا كذا كذا. فتح ملف القضية، قضية هي جورجين، شاف ان معلومات ان البنت اختفت لما دخلت حارتهم رايحة للبيت، وان من ذاك اليوم ما حد شافها ويدورون عليها، صار لهم 10 سنوات. وفي هالوقت هذا كان علي ساكن اساسا قبلها بسنوات في نفس الحارة. بعدين استرجع كلام صاحبه، يقول هذا يراقب البنات خصوصا طالبات وكذا. قال يعني والله ما ندري، يعني مو مؤكد، لكن خلينا نبحث وراه. صار يبحث ويدور، وفعلا كلام صاحبه اللي بلغه صحيح، هذا علي يملك اشياء ثمينة وما عنده وظيفة، وكله جالس في البيت وراقبوه فترة، وهو كله يعني جالس في البلكون يطالع البنات بشغف ومبسوط ويضحك، إذا شاف بنت من طالبات الثانوية ولا الكليات ولا يطالعهم ويضحك وشي مبسوط. هذا في بلا هذا، لكن شلون تأكد؟ يعني ما عليه شيء، يعني ما في لا دليل ولا سوى لحد شيء. المهم عندهم محقق يعني لسه متعين، هذا اسمه هاكان. قال له هاكان انت توك يعني متعين، فما نبيك تظهر للعلن، يعني بمعنى اخر ما نبي احد يعرف ان انت محقق، فمن اول يوم دوام لك خلك يعني مخبر او محقق سري، لا تجينا الدوام ولا تلبس لبس العسكري ولا طلع هويتك لأحد ولا تبلغ ولا كذا، خلك شخصية عادية جدا جدا، نستخدمك كمخبر سري لبعض المهام إذا نبي نراقب أحد. قال طيب شنو اللي تبي؟ قال في واحد هذا اسمه علي تركي، وإحنا مشتبهين فيه، لكن ما إحنا صايدين عليه شيء، وما إحنا متأكدين أساسا إذا هو وراء خط فتاة قديما أو إنه هو في بلا، يعني ما ندري، نبيك تدخل في حياته. قال طيب شلون؟ قال شوف، بما أن هذا علي يحب الأشياء الثمينة، سيارات وساعات ويعني يحب يمتلك الأشياء الغالية، فأنت ادخل عليه من باب انك كذلك انسان ثري وتملك اموال، واحنا راح نزودك من خلال المضبوطات عندنا في حجز مركز الشرطة، نعطيك منها الساعات السيارات المضبوطة اللي كذا، واستخدمها وعزمها على اليخت وسوله فيلم وادفع، احنا راح نعطيك ميزانية نبيك تدفع له وتعزمه وكذا، خله فعلا يصدق انك تاجر وانك تاجر فسقان، يعني نفس حالاته، تحب سوالف التحف والساعات الغالية والسيارات ولين خلاص تخليه يثق فيك، راح نقول لك احنا الخطوة اللي بعدها شو تسوي. قال طيب ما عندي مانع، خوش دوام، هذا احلى من هالدوام ما في. وفعلا يعطونه من الفلوس ويمثل على علي بأنه تاجر. شلون تعرف عليه؟ علي دائما يجلس بالليل في مقهى، والمقهى هذا يتجمعون فيه الأتراك وبعض يعني العرب وكذا، فيجلس فيه دائما بالليل، هم من خلال مراقبتهم عرفوا، فخلوا ها كان المخبر السري هذا يجلس في المقهى أول يوم ثاني يوم صار يعني زبون معروف عندهم، بعدين شوي شوي صار يتعرف على اللي في المقهى إلى أن تقرب من علي التركي. وعلي التركي أعجب فيه من أول لقاء، شاف بيده ساعة وصاروا يسأل يقول له من وين لك وهذه نادرة الساعة وكذا، قال له إيه أنا أحب أقتني الأشياء الثمينة وسيارتي كذا وشغلي كذا. وعلي انبسط قال له ترى حتى أنا عندي السيارة الفلانية وعندي كذا. جد؟ قال له إيه نعم، إذا تبي تجي معي البيت يعني خليك تشوف عندي السيارات وخلي. قال له يلا، ويروح للبيت وقال له هذه بكم سعرها وهذه كم سعرها وإذا تبيع ترى أنا أشتري. وفعلا عقد معه كم صفقة على حساب الشرطة ومبسوط ويعزمه وفلوس لين علي خلاص وثق فيها، كان ثقة عمياء وصاروا صداقة طلعات وجيات مع بعض. بعد فترة قالوا له اسمع يا هاكان، نبيك تقول لعلي ان انت عندك صديقة وهذه الصديقة قامت تبتزك وانها تقول لك يعني انا راح ابلغ زوجتك بعلاقتنا وراح اخرب بيتك اذا ما دفعت لي ومن هالكلام هذا، وقول انا مستعد ادفع لاي شخص مبلغ كبير اذا يخلصني من هالبنت. وشوف شنو ردت فعله. قال اوكي. فعلا في احد الجلسات الممتعة بينه وبين علي وضحك وكذا قال اصدق عندي مشكلة، انا من اللي معكر مزاجي شغلة واحدة بس بحياتي. قال شنو؟ قال يا اخي عندي واحدة تعرفت عليها وصار بيننا علاقة ونطلع وسافرنا كذا مرة مع بعض وكانت تمتلك صور، يعني كانت تصورنا، وانا طبعا لما كنت اسافر معاه كنت اقول حق زوجتي اني رايح رحلة عمل، لكن من انهيت العلاقة مع هالبنت صارت تبتزني وهي عارفة ان انا ما اقدر افارق زوجتي وانا احب زوجتي وكذا، فصارت تهددني انها تدمر حياتي وتنشر الصور وتبلغ زوجتي، وصارت تبتزني بالاموال تبي فلوس. فأنا خلاص مليت من كثر ما دفعت لها، مليت من كثر الخوف والله لو أجد أحد يعني خلصني من هالبنت مستعد أدفع له المبلغ اللي يبيه. صار يضحك علي قال له بس؟ قال له إيه نعم. شنو يعني تعتبر هذا موضوع بسيط؟ قال له أنت صدقك؟ قال هذا موضوعك موضوع تافه، أنا خلصك منها. قال جد والله؟ قال والله. قال لا لا لا علي الله يخليك، انت ظهر انسان عليني يعني انسان ما عندك خبرة، واخاف تسوي هالموضوع وتنكشف وتفضحنا، ولا لا انا ما ابي هالشيء هذا. قال يا حبيبي انا الكلام بيني وبينك وانا اثق فيك، انت اخو والحين صار لنا فترة يعني انا عرفتك و واطمنيت لك وارتحت لك، وانا بقول لك ياها بكل صراحه، انت ما تشوفني انا يعني ما اشتغل واملك اموال وكذا. قال لا اي بس انا ما سالتك شنو شغلتك يعني. قال حبيبي انا قاتل ماجور. قال شنو؟ قال اي نعم انا قاتل ماجور، اي واحد عنده شخص يبيني اخلص عليه خصوصا الشخصيات السياسيه انهي حياته واخذ المبالغ هذه، اخذها دائما كاش عشان اصرفها واشتري فيها الاشياء اللي حتى ما احتاجها. قال بالاضافه الى انا اي وحده تدخل مزاجي اخطفها اغتصبها واقتلها. قال صراحه يا علي انت صراحه بديت يعني اعجب يعني بشخصيتك، انت غامض ومبين. قال لا ما شفت، انا اصلا القبو عندي مقبرة دائما ادفن فيه الضحايا وبعد فترة احطهم في اكياس وارميهم في حاويات القمامة قبل لا تجي سيارة القمامة هذه تاخذه وترميهم في المحرقة ولا احد يكتشف الجثة. وكذا بنت قتلتها ورميتها بنفس الطريقة وراحت في حاويات القمامة ولا حد درى عنها. من بينهم بنت ترى آخر واحدة سويتها فيها اللي هي قبل 10 سنوات، لكن هذه للمزاج. أما باقي الشغل لا، أنا قاتل مأجور، أقتل الشخصيات وأقتل كذا. قال تمام يلا تعال يا علي سلم نفسك. قال شنو؟ قال سلم نفسك حبيبي، ويدخلون عليه مداهمة ويكلبشونه ويأخذونه للبيت بيته هو، ويدخلون القبو. فعلا وجدوا آثار لدماء كثيرة لفتيات اللي هو اعترف، قال في بنت أنا خطفتها اليوم فلان، وبنت كذا وبنت كذا وبنت كذا، من بينهم جورجين، ورميتهم في المكان الفلاني في الحاوية قبل لا يعني أرميها قبل جية سيارة الحاوية هذه علشان على طول تأخذ المحرقة. وفعلا اكتشف أن كلامه كان صحيح وأن هذا قاتل مأجور. طالع مصيبة المصيبة مالكم بالطويلة بعد ما اعترف، خصوصا في قضية جورجين. طبعا تم اعتقاله في عام 2017، وتم بداية محاكمته في عام 2020، يعني بعد 14 سنة من قيامه بقتل جورجين. واعترف عن كثير من القضايا، احكموا عليه بالسجن مدى الحياة. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.